المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السادس والسبعون والمئتان. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي هريرة مطل الغني ظلم إلى آخره، قد اشتمل هذا الحديث على الأمر بحسن القضاء وحسن الاقتضاء والنهي عن ضدهما. فقوله مطل الغني ظلم فيه وجوب أداء الحق وألا يماطل فيه، والمماطلة هي المعروفة، أي الامتناع من أداء الحق أو منعه بعد حلوله، أو أداؤه ناقصا إما عددا أو صفة، فكل هذا لا يجوز. فالواجب المبادرة إلى أداء الحق، وأن يكون كامل العدد والصفة. وقوله وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، هذا من حسن الاقتضاء، أنه إذا أحيل على مليء فليحتل، والحوالة تحول الحق من ذمة إلى ذمة، فإذا كان له على إنسان دين، ولإنسان عليه دين، فأراد أن يحيل من يطلبه على مدينه، فيلزم الطالب أن يحتال إذا كان المحال عليه مليئا. والمليء هو كما قال الإمام أحمد رحمه الله: القادر بقوله وبدنه وماله. فالقادر بقوله هو الذي لا يماطل، وببدنه هو الذي يمكن إحضاره مجلس الحكم، فلا يلزم أن يحتال على أبيه، ومن كان عظيما كالأمير ونحوه، بحيث لو امتنع لم يمكن إحضاره مجلس الحكم، وبماله هو الغني الذي يجد وفاء. وهذا إذا كان في ذمة المحال عليه دين للمحيل. وأما الحوالة المعروفة الآن فهي عبارة عن وكالة وتسمى سفتجة. وإذا أحيل على مليء وجب عليه أن يحتال، وانتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلو أفلس بعد ذلك وقبل أن يستوفي المحتال، فهل يرجع على المحيل بحقه أم لا؟ فيه خلاف. المشهور من المذهب أنه لا يرجع، لأن الحق استقر في ذمة المحال عليه. والرواية الثانية أنه يرجع، لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. والمحال عليه عبارة عن وكيل للمحيل، فإذا لم يحصل منه وفاء للمحتال رجع على الأصل وهو المحيل، وهذا هو الصحيح، والله أعلم.